بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الكلام في تتمة تفسير الآية التي أوردها الشيخ، وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل الرسل جاءوا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، نفي وإثبات. ولا يصلح النفي وحده ولا يصلح الإثبات وحده، بل لا بد من الأمرين، نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، أي لا معبود بحق إلا الله. العبادة حق لله جل وعلا، خلق الخلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله ثم يعبد معه غيره، يدعو معه غيره، لا بد من عبادة الله وترك عبادة ما سواه. أن يعبدوا الله هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا النفي. وهذا كقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نفي وإثبات، يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات، هو معنى لا إله إلا الله تماما. والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. الطاغوت في الأصل مأخوذ من طغى، إذا زاد، طغى الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني زاد عن المعتاد وغطى الجبال والعياذ بالله. هذا الطوفان الذي أرسله الله على قوم نوح طغى على وجه الأرض وعلى الجبال، ليغرق الله به هذه الأمة الكافرة الجاحدة المعاندة لرسوله نوح عليه الصلاة والسلام. طغى الماء، فالطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو الزيادة وتجاوز الحد، تجاوز الحد المحدود. هذا الطاغوت في الأصل. وأما المراد به في واقع الناس فهو تعدد، كل طائفة من بني آدم المشركين كل طائفة لها طاغوت تعبده من دون الله، كل طائفة أو كل أمة مشركة لها طاغوت تعبده من دون الله. ولذلك تنوعت أقوال المفسرين في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الأصل الطاغوت ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إن كان رضي بهذا أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، وإن كان لم يرضى، لأن الأنبياء عبدوا والأولياء عبدوا وعيسى عبد، فهو في نفسه ليس طاغوتا لأنه لم يأمر بهذا، وإنما الطاغوت الذي أمرهم بهذا وهو الشيطان. ولهذا بعض المفسرين يقول الطاغوت الشيطان، لأنه هو الذي أمر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام ابن القيم الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، كل ما تجاوز به العبد حد الشرع وغلا فيه فهو طاغوت. ثم قال والطواغيت كثيرون، رأسهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض وهو راض بذلك، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا فإنه طاغوت. ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، من الكهان والسحرة وغيرهم فهو طاغوت. هؤلاء لأنهم تجاوزوا الحد الشرعي في أعمالهم وأقوالهم صاروا طواغيت. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواهما ابن أبي كهان، يعني من ادعى علم الغيب فهو طاغوت، وهذا في الكهان، يعني الكهان يدعون علم الغيب هم طواغيت. كل مفسر أخذ بمعنى من معاني الطاغوت، ليس المراد أنه ما هنا طاغوت غير الذي قال هذا المفسر، ولكن هذا معنى من المعاني، والآية تشمل. نعم. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله. نعم، هذا الأصل، كل ما عبد من واجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله فإنه طاغوت، إذا كان راضيا بذلك، أما إذا كان لم يرضى وكان ينهى عن ذلك في حياته لكن عبدوه بعد موته كالمسيح، فالطاغوت الذي أمرهم بهذا وهو من دعا إلى عبادة غير الله، الذي يدعو إلى عبادة غير الله هو طاغوت. نعم، طاغوت هو الذي أمرهم بعبادة الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة، ما أمروا بهذا، لكن الذي أمر بهذا من دعاة الضلال ومن شياطين الإنس والجن فهو الطاغوت. نعم. قال العماد بن كثير الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. الطاغوت هو الشيطان وأعماله، أعمال الشيطان، ومن شرها عبادة غير الله عز وجل. أشر أعمال الشيطان هو الأمر بعبادة غير الله، ما عبدوا هذه الأشياء وألغوا عقولهم إلا لأن الشيطان زين لهم هذا، الشيطان سول لهم وأملى لهم بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما يسلم من الشيطان إلا المخلصون من عباد الله. نعم. قلت وذلك المذكور بعض أفراده. هذا تعليق الشيخ الرحمن بن حسن رحمه الله على الأقوال التي مرت. كل يقول أخذ ببعض أفراد الطاغوت وفسره، والطاغوت يشمل كل هذه الأشياء، ولهذا يقولون اختلاف المفسرين اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، تنوع، تصير الآية أو الحديث محتمل لعدة معاني وكل أخذ بمعنى من معانيها. نعم. قلت وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا. نعم. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا الضابط الذي ذكره ابن القيم، وهو يشمل جميع الطواغيت من الجن والإنس. نعم. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. طاغوت كل قوم من الكفار، طاغوتهم من يتحاكمون إليه غير الله جل وعلا، يتحاكمون إلى الكهان، يتحاكمون إلى السحرة، يتحاكمون إلى القوانين الوضعية. قوانين الوضعية هذه طواغيت، هذه طواغيت. فكل ما خالف ما شرعه الله، خالف حكم الله الشرعي، فهو طاغوت من الطغيان، وهو الخروج عن الحد. نعم. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله. تحاكمون إليه في خصوماتهم مثل ما كانت عليه الجاهلية، تحاكمون إلى الكهان إذا صار عندهم مشكلة لما بينهم، تحاكمون إلى الكهان، كل قبيلة لها كاهن تحاكمون إليه. قال الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم الجاهلية، كل قبيلة لها طاغوت، لها كاهن تحاكمون إليه. نعم. أو يعبدونه من دون الله. أو يعبدونه، هذا أشد، يعبدونه من دون الله كالأشجار والأحجار والقبور والأضرحة، كلها طواغيت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. نعم. أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. أو يتبعونه فيما يأمرهم وينهاهم على غير بصيرة من الله، من غير دليل. كل من أطاع أحدا أو حكم بقوله أو اتبعه على قوله دون أن يكون له مستند من كتاب الله وسنة رسوله فهو من الطاغوت، من حكم الطاغوت. نعم. أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فيما لا يعلمون أنه طاعة، أما اتباع من يدعو إلى الله ويحكم بكتاب الله فهذا واجب، وأما من يدعو إلى خلاف ذلك فهذا من اتباع الطاغوت. نعم. فهذه طواغيت العالم لا تخرج عن هذا، كل طواغيت العالم لا تخرج عن هذا الحد، معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله أو طاغوت. نعم. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. نعم، وكل هؤلاء المشركين يعبدون الطاغوت على اختلاف معبوداتهم، مختلفون في معبوداتهم، الحجر والشجر والبشر والجن والإنس كلها طواغيت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت إذا كان رضي بهذا، وإلا فعبادته عبادة للطاغوت وليست عبادة له، لأنه ينهى عن ذلك، عبادة للطاغوت ما هي لذلك الولي أو الصالح، لأنه لم يأمر بهذا وهو بريء من هذا. نعم. وأما معنى الآية، وكذلك من اتبع أحدا في أمور الشرع لا دليل على ذلك وهو يعلم هذا، فهذا من اتباع الطاغوت. نعم. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، المعنى الإجمالي للآية أن الله بعث أي أرسل إلى كل طائفة من الناس وجيل من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل جيل وكل طائفة رسولا منهم أن يعبدوا الله، يأمرهم بقوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلهم جاءوا بهذا. نعم. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. نعم، اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، أم لازم يكون ما يعبدونه يكون صنم؟ لا، هذا يشمل كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس، يشمله هذا. نعم. كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. من يكفر بالطاغوت، يكفر بعبادة غير الله وبكل ما عبد من دون الله، يكفر بذلك ويؤمن بالله. شوف، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت، والشرط يتقدم على المشروط، الشرط يتقدم على المشروط، ما اقتصر على قوله اعبدوا الله أن يعبدوا الله، بل قال واجتنبوا الطاغوت، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعبد الله واجتنب الطاغوت، هو معنى لا إله إلا الله تماما، لأنه نفي وإثبات، اعبد الله هذا إثبات، اجتنب الطاغوت هذا نهي، نفي، جمع بين النفي والإثبات، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا نفي وإثبات. فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى. نعم، لا إله إلا الله تسمى العروة الوثقى، وتسمى كلمة التقوى، كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. نعم. قال العماد هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، تسمى كلمة الإخلاص، وهي مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله كما في الحديث. نعم، هي كلمة عظيمة، نعم. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله. كلهم يعني الرسل، كل الرسل يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه، وليس محمد صلى الله عليه وسلم وحده، كل الرسل على هذا. نعم. وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم. نعم، كان قوم نوح على التوحيد، على ملة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، على ملة أبيهم آدم 1000 سنة وهم على التوحيد، ما غيروا ولا بدلوا. فلما كان في عهد قوم نوح كانوا على التوحيد في الأول، لكن مات علماؤهم في سنة واحدة، مات علماؤهم في سنة واحدة، فحزنوا عليهم، حزنوا عليهم حزنا شديدا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، علماؤهم ماتوا، حزنوا عليهم حزنا شديدا وفقدوهم. جاءهم الشيطان، استغل هذه الحالة، جاءهم الشيطان في صورة ناصح، في صورة ناصح، فقال لهم: صوروا صور هؤلاء الذين حزنتم عليهم وفقدتموهم، صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على عبادة الله. جاءهم بصفة ناصح لهم ومشير عليهم، وهو يريد ما وراء ذلك، ويعلم أنهم حتى ولو صوروا الصور ونصبوها فلن تعبد ما دام العلماء موجودين، لكنه ينظر إلى المستقبل لعنه الله. فقاموا ونصبوا صورهم عن اجتهاد ومحبة للصالحين ولتذكر أحوالهم، ولم يتمكن الشيطان من أمرهم بعبادتها لوجود العلماء. فلما مات العلماء ولم يبقى عالم، جاءهم الشيطان قال لهم: إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا ليعبدوها من دون الله، وبها كانوا يسقون المطر. هذه الخطوة الثانية له لعنه الله. ولما كان ما هنا علماء ولا أحد ينكر، ساغت هذه الدعوة عندهم فعبدوها من دون الله، وحدث الشرك من ذلك الوقت، حدث الشرك في الأرض. فأرسل الله رسوله وعبده نوحا عليه السلام ادعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة هذه الأصنام، ولكنهم أصروا على عبادتها وقالوا: لا تذرن آلهتكم، يعني لا تطيعوا نوح، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، ماتوا في عام واحد، فأشار عليهم الشيطان أن يصوروا صورهم ففعلوا. فلما طال العهد وفقد العلماء، نسخ العلم، جاءهم الشيطان ودعاهم إلى عبادتها فأجابوه، حدث الشرك في الأرض. ولما جاءهم نوح عليه السلام ونهاهم عن ذلك، تواصوا وقالوا: لا تذرن آلهتك، لا تتركوها، لا تجيبوا هذا الرجل. وهكذا الضلال إذا تمكن صعب اجتثاثه، صعب اجتثاثه. ولم يؤمن مع نوح إلا قليل، قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل، الأكثر عصوه وأصروا على الكفر واستكبروا استكبارا. كما ذكر الله جل وعلا هذا في سورة نوح أولها إلى آخرها في مواقف نوح عليه السلام معه. في الأخير لما أنزل الله عليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله دعوته وأنزل الطوفان عليهم فأغرقهم، ولم ينجو إلا نوح ومن آمن به في السفينة، أنجيناه وأصحاب السفينة. نعم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، هو أول رسول، أما الأنبياء فكان قبله أنبياء، آدم عليه السلام نبي وجاء من بعده أنبياء، لكن الرسول هو الرسل هو أولهم. نعم. إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، لا نبي بعده، وكلهم من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة، هي الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة الرسل كلهم. نعم. إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن. نعم، أرسله الله للناس كافة، وكان من قبله يبعثون إلى أممهم خاصة، أما هذا الرسول فإن الله عمم رسالته على الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة، لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وذلك في قوله تعالى: الذين يتبعون، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رسالته عامة، وهذا مما فضل به على سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد شملت دعوته مشارق الأرض ومغاربها بالدعوة إلى الله والجهاد على يد أصحابه من بعده، حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبلغ مبلغ الليل والنهار. نعم. ليظهره على الدين كله. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقد أظهره الله على الدين كله ولله الحمد. نعم. إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. نعم. وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي جاءت به الرسل، أن عقيدتهم التوحيد والنهي عن الشرك، توحيد والدعوة إليه، النهي عن الشرك. أما الشرائع العملية فإنها تختلف باختلاف الأمم، كل نبي له شريعة، إذا انتهت جاءت شريعة أخرى إلى أن ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقرت إلى يوم القيامة لا تنسخ، لأنها كافية للبشرية، لا يحتاجون معها إلى شريعة، ولا يحتاجون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رسول يأتي. نعم. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات. والأخوة لعلات هم الذين من أمهات مختلفة، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فعقيدتهم واحدة، وأما شرائعهم العملية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل أجل كتاب. نعم. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم جاءوا بهذا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل. نعم. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ نعم، المشركون لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعتهم الرسل إلى عبادة الله، قالوا: الله راض عنا فيما نفعل، لو ما هو راض عنا نهانا عنه. سبحان الله، الله ما نهاكم عنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو كان يرضى بعبادة غيره ما بعث الرسل تنهى عن عبادة غيره. قالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لو كنتم صادقين إن الله يرضى عما أنتم عليه ما بعث الرسل تنهى عنه تنكرهم. نعم. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ يعني هو اللي خلانا نعبد هذه الأشياء، الله قادر على أنه يمنعنا ولم يمنعنا، فدل على أنه يرضى بهذا. هذه مغالطة، لو كان يرضى بهذا ما أرسل الرسل تنهى عنه ولا أنزل الكتب تنهى عنه. نعم. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. نعم. فالمشيئة، نعم، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. يعني الإرادة، وقصده الإرادة، المشيئة نوع واحد، ما هي بتنقسم، المشيئة كونية، لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. الله ما أراد منهم الشرك، أراد منهم التوحيد، الإرادة الشرعية. نعم. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك، هذا في نظر، يعني مشيئته الشرعية، ما مشيئة ما تكون شرعية، المشيئة كونية، لكن الإرادة، وهو يقصد هذا أكيد. نعم. الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر. نعم، لا يرضى أنهم يشركون ولا أن يكفروا، ولكن إذا أبوا القبول الخير وأبوا الدعوة وآثروا الضلال، الله يعاقبهم سبحانه وتعالى. خلق لهم النار، خلق النار لهؤلاء المعاندين الذين لا يقبلون دعوة الرسل، خلق الله لهم النار. وأما من أطاع الرسل فخلق الله له الجنة، جعل دارين، دار للكفرة ودار للمؤمنين. نعم. فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا، نعم، فمن أعرض وتكبر وعاند داره النار والعياذ بالله، وأما من أطاع واستجاب فداره الجنة، الله جل وعلا لا يسوي بين هذا وهذا، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، فنجعل الذين آمنوا وعملوا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم، فلا يدخل الناس كلهم الجنة كافرهم ومؤمنهم، ولا يدخل النار الناس النار كلهم، النار كلهم يدخلهم النار كافرهم ومؤمنهم، لا، الله حكم عادل سبحانه وتعالى، جعل دارين، دار لأهل الإيمان ودار للكفرة. نعم. وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة. هو لا يرضى الكفر وإن كان قدره، قدره فهو لا يرضى به، فليس كل ما قدره الله يرضى به، ولكنه قدره لحكمة، قدره ليكون عقوبة للمتمردين والمستكبرين والجاحدين. نعم. وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال الذين أشركوا لو شاء، هذا في سورة الأنعام، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، ولا حرمنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا؟ ما هو دليلكم على هالكلام أن الله رضي الكفر؟ ما دليلكم على أن الله رضي الكفر؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكنه ما يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الإضلال، وهو المعاند المكابر المستكبر الذي لا يريد الحق، هذا الله جل وعلا يحرمه من الهداية عقوبة له، يحرمه من الهداية عقوبة له، وله دار خاصة وهي النار والعياذ بالله. نعم. وهو لا يرضى لعباده. ابن القيم في النونية يقول هؤلاء كالشوكي، هؤلاء كالشوكي عمارة النيران، الشوك ما يأكله إلا النار، هذول شوك البشرية ما لهم إلا النار. نعم. وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، ولهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكنه لحكمته قسمهم إلى مهتدين وضالين، قسمهم إلى مهتدين وضالين حتى يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. نعم. ولهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، انتهى. نعم. قلت وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. نعم. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين. الرسل ما جاءوا ليدعوا إلى توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق، هذا يعترف به الكفرة، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن الله بعث الرسل دعوة إلى توحيد الألوهية أن يعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما قال أن أقروا أن الله هو الخالق الرازق، هل يقرون به، لكن بعثهم لتوحيد الألوهية عبادة الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الذي بعث الله به الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا، ألوهية، توحيد الألوهية، هذا الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهذا هو الذي يخرج من الكفر إلى الإيمان. أما توحيد الربوبية وحده إنه لا يخرج من الكفر، الكفار يقرون به وهم في جهنم. نعم. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم، وإن اختلفت شرائعهم العملية، فعبادة الله في كل وقت بما شرعه لكل أمة. نعم. وإن اختلفت لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح. نعم، الإيمان ما هو بالقلب فقط أو بالتصديق كما تقوله الأشاعرة، بل هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو مدلول الكتاب والسنة. نعم. فليس الإيمان هو القول باللسان فقط كما تقوله الكرامية، وليس الإيمان هو التصديق بالقلب فقط كما تقوله الأشاعرة، وليس الإيمان هو القول والاعتقاد فقط بدون عمل كما تقوله مرجئة الفقهاء. الإيمان يجمع هذه الأمور، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وليس الإيمان هو المعرفة بالقلب كما تقوله الجهمية. كلهم مرجئة والعياذ بالله، كلهم مرجئة، لكن أشدهم الجهمية، يقولون إذا عرف ولو لم يعتقد، إذا عرف يكفي ومؤمن. نعم. وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح. أي نعم، العمل بالقلب والعمل بالجوارح، باللسان الذكر والتسبيح والتهليل، والجوارح بالصلاة والصيام والجهاد. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، يكفي، نقف عند هذا، وبهذا نختم الدروس في هذه السنة، فإلى ما بعد رمضان إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من هو العماد ابن كثير الذي ذكر في فتح المجيد كثيرا؟ هل هو المفسر؟ سبحان الله، يقول كالعماد بن كثير، وتقول من هو العماد بن كثير؟ الجواب في كلامك، هذا هو ابن كثير، ما هنا غيره، صاحب التفسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من عبد المسيح عليه الصلاة والسلام، هل يصح أن يقال إنه طاغوت بالنسبة لمن عبده لا بالنسبة لنفسه لأنه لم يرضى بذلك؟ المسيح عليه السلام ليس طاغوتا، إنما الطاغوت الذي عبده، الذي عبده هو الذي يعبد الطاغوت، والطاغوت في هذا هو الشيطان، هو الذي أمره بهذا. المسيح لم يأمر بهذا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ورب، مثل إخوانه من النبي، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكون الطاغوت من المسلمين كمن لم يحكم بما أنزل الله؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس مسلما، إذا تعمد هذا وألغى الشريعة وجاء بدلها بالقانون هذا ليس بمسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد عندنا في خارج هذه البلاد عندما يتشاجر اثنان حول أرض أو يحصل خلاف، فإن شيخ القبيلة يتدخل ويحل النزاع باجتماع مع المتنازعين، فهل في هذا تحاكم إلى غير ما أنزل الله؟ هذا صلح، هذا صلح، تسوية النزاع بالصلح اللي يتراضى فيه الطرفان هذا من الصلح، صلح جائز بين المسلمين. إذا كان هذا ما هو بإجبار وإنما هو عن تراضي فهو صلح، أما إذا كان إجبارا لا، ما يجبر إلا بالحكم الشرعي، ما يجبر إلا على الحكم الشرعي، أن تعرض عليهم الصلح فإن قبلوها الحمد لله، وإن لم يقبلوه لا، ما يجوز لك تجبرهم، الإجبار إنما هو على الحكم الشرعي فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل علماء الصوفية يعدون من الطواغيت لأنهم يدعون إلى عبادة غير الله؟ أي نعم، كل من دعا إلى عبادة غير الله فهو طاغوت سواء صوفي ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المعبود شجرا فهل يطلق على هذا الشجر إنه طاغوت؟ هذا يطلق على من أمره بذلك وهو الشيطان أو دعاة الضلال، دعاة الضلال من الجن والإنس الذين دعوا إلى هذا وزينوا للناس هم الطواغيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسمى العاصي الفاسق طاغوتا باعتبار أنه خارج عن شرع الله؟ لا، إذا كان المعصية ما العاصي ما هو بطاغوت، يعتبر عاصي، تسميه عاصي ما تسميه طاغوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن أول نبي هو إدريس عليه الصلاة والسلام؟ أول نبي هو آدم عليه السلام، هو آدم نبي مكلم. نعم. لكن الرسل أولهم نوح كما في الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في كلام ابن القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول: فهل المبتدع الذي يرضى أن يكون متبوعا في بدعته يطلق عليه طاغوت بالنسبة لذلك؟ أي نعم، إذا تعمد هذا، إذا تعمد هذا ويعلم أنه ما هو على حق ولكن يعاند ويصر هو طاغوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة، ولماذا لا تقسم المشيئة إلى شرعية وكونية؟ ما جاء تقسيمها إلى شرعية وكونية، الذي جاء تقسيمه هو الإرادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يقول: هل هذا متعلق بالمشيئة الكونية؟ لا، الله له مشيئة والعبد له مشيئة، الله أعطى العبد مشيئة بها يختار ما يريد، ولم يجبره على شيء، العبد له مشيئة، مشيئة الله هذه تعلق بالله سبحانه وتعالى، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن نوح عليه الصلاة والسلام قد يئس من قومه فلذلك دعا عليهم؟ عجيب، ينزل عليه قوله تعالى: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، تقول يئس، يعني ما يئس يكون ما يصدق الذي نزل عليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الشرعة والمنهاج؟ هي الشريعة، الشريعة هي المنهاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما طبيعة الصور التي وسوس الشيطان لقوم نوح بها؟ هل هي كالصور التي تعلق على الحائط أم هي تماثيل؟ الصور المجسمة مثلها الصور الرسمية اللي رسم، الصور التي هي رسم على أشكال الأولياء والصالحين ولو كانت مهم مجسمة، المعنى واحد والمؤدى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يدعو غير الله فأخبرته أن هذا العمل شرك فلم يستجب، فهل أحكم عليه بأنه فلم يستجب، فهل أحكم عليه بالشرك أم لا بد أن يحكم في ذلك عالم من العلماء؟ إذا بيّنت له أنه شرك ولم يقبل فهو يحكم عليه بالشرك، يحكم عليه بالشرك لأنه ليس له عذر، قامت عليه الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في البدائع: ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك، فما معنى قوله في باب الأخبار؟ الإخبار ما هو بالأخبار، من باب الإخبار، يخبر عن الله بأنه شيء، يخبر عن الله بأنه موجود، هذا من باب الإخبار لا من باب الاسم والصفة، فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول المصلي في الصلاة بلى وربي بعد قراءة أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما ورد هذا، لا يقال لأنه ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سجد الإمام للسهو بعد التسليم فماذا على المسبوق؟ هل يسلم ويسجد معه أو يقوم ويتم صلاته؟ ما يسلم، يبقى على صلاته ويسجد مع الإمام، فإذا فرغ من السجود يقوم لإكمال صلاته، أما هو ما يسلم لأنه مسبوق، ينتظر حتى يسجد الإمام فيسجد معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مات أبي وأما أمي فإنها ما زالت على قيد الحياة، وأريد أن أعتمر عنهما، فبأيهما أبدأ؟ الأم إن كانت قادرة على المجيء، إن كانت قادرة على المجيء والوصول إلى مكة وهي لم تؤدي حجة الإسلام فيجب عليها المجيء، ولا تصح النيابة عنها وهي تقدر على المجيء ولم تؤدي عمر حجة الإسلام، لابد من حضورها. أما الوالد الميت فتحج عنه، تحج عنه إذا كان ما حج حجة الإسلام، تحج عنه فتبدأ بالميت الذي لا يقدر، أما الأم إذا كانت تقدر فلا بد من مجيئها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم للرجل إذا أراد أن يطلب العلم عند شيخ أن يعرف هل هو من أهل السنة أم لا، وما منهجه في ذلك؟ يسأل الناس عنه، يسأل العلماء عنه، يسأل الناس، تأكد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير إن كان له كتب يقرأ فيها يشوف توجهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير هذه الآية: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه؟ أي نعم، لو أنها أبو العام هذا الذي أعطاه الله العلم ولكنه آثر الدنيا على الآخرة وآثر حب الدنيا على العمل بعلمه، الله أخزاه وخذله سبحانه ولم يرفعه بها، لأنه ما أراد الرفعة، ما أراد لنفسه الرفعة، نعم، والعمل بما علمه الله، فخذله الله وعاقبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يقول هل هذا يعد من الكفر الأصغر أو الأكبر؟ هذا وعيد، هذا يعتبر من الوعيد، تمره كما جاء ولا تفسره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نعلم أن تارك الصلاة كافر، ولكن من هو الذي يعتبر تارك الصلاة متعمدا؟ إذا كان متعمدا فهو كافر على القول الصحيح. نعم. يقول فهل الذي يصلي صلاة الجمعة فقط أو يصلي في شهر رمضان فقط؟ ما يكفي هذا، ما تكفي صلاة الجمعة عن الصلوات الخمس، بل لو ترك فرضا واحدا وصلى بقية الفروض الأربعة ما تقبل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز دفع الزكاة لرجل عليه دين بسبب الدعوة كأجوري؟ هل يجوز دفع الزكاة لرجل عليه دين بسبب أمور الدعوة كأجور شقق طلبة العلم وأجور باصات أهل العلم شراء سيارات للدعوة؟ ما دام أنه عليه دين وعاجز عن تسديده ومطالب به فساعده، ولا تنظر لسبب الدين، ما تنظر لسبب الدين، انظر لأنه مدين ومعسر، أعنه من الزكاة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن آخذ الزكاة لمن أعطانيها لأعطيها من كان مستحقا فأخص بها أحد أقاربي؟ لا، الذي لا تقبل شهادتك له ما يصح أن تعطيه منها، لأن هذا يصير فيه محاباة. أما من لا تقبل، أما من ليس من أقاربك فأعطه. نعم. فضيلة الشيخ، فإذا وكلك أحد على توزيع الزكاة فلا تأخذ منها لنفسك ولو كنت مستحقا، ولا تأخذ منها لأقاربك الذين لا تقبل شهادتك لهم ولو كانوا مستحقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الدراسة في جامعة مختلطة بين النساء والرجال؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز الدراسة في جامعة مختلطة بين الرجال والنساء، لأن هذا منكر وفتنة وشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلت مجموعة من النساء جماعة بإمامة إحداهن فهل تضاعف لهم هذه الصلاة كالرجال؟ يكتب لهم الأجر، يكتب لهم الأجر، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أحفظ ربع القرآن ومستمر في الحفظ، فهل أحفظ الآن غيره من المتون وكتاب التوحيد وغير ذلك؟ إذا كان عندك مقدرة لحفظ الآيات والأحاديث فاستمر على هذا، إذا أنك ما تستطيع تحفظ إلا القرآن أو السنة، ابدأ بالقرآن أول شيء، ابدأ بالقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دبغ جلد الخنزير فهل يعد مباح الاستعمال؟ لا، الصحيح أنه ما هو مباح، الخنزير رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، أو رجس، ما يطهر الدباغ، نجس العين، ونجس العين كجلد الكلب وجلد الذيب والسبع، هذا ما يطهره الدباغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة لله ولكتابه، يقول كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ نصيحة لكتاب الله اعتقاد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، ومن النصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه والعمل به، تدبره، كل هذا من النصيحة لكتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل تاب من السرقة وكان معه مجموعة قد سرقوا مالا وتقاسموه، ما الواجب عليه إذا تاب في رد بعض المال إذا لم يجد صاحبه؟ تصدق به، إذا لم يجد صاحبه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ممارسة رياضة المشي حول أو حول أسوار المقبرة؟ ما في بس، ما هو بيقصد المقبرة والتبرك بها. إذا كان يقصد التبرك بها والاستعانة بالأموات هذا الشرك، أما إذا كان يقصد الرياضة فقط ولا يقصد المقبرة ولا من فيها فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السنة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ السنة قبضهما كما قبل الركوع، لأن هذا قيام، حالة قيام، فيقبض يديه مثل ما قبل الركوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه طالبة تقول: نحن طالبات نصلي في الجامعة بالنقاب. نحن طالبات نصلي في الجامعة بالنقاب، فهل يجوز فعلنا ذلك؟ لأننا إذا رفعنا النقاب ظهر شيء من النحر وشيء من الصدر، فهل فعلنا هذا جائز؟ إذا كان ما عندكم رجال يجوز للمرأة أن تصلي مكشوفة الوجه، عندها إلا نساء، أو تصلي وحدها، أو عندها من محارمها من الرجال تكشف وجهها في الصلاة، لكن لا يظهر من رأسها شيء ولا من سائر بدنها، ما يخرج منه شيء إلا الوجه فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا يقول أثناء الرقية إذا تحدث الجني فهل لي أن أسأله عن السحر ومن وضعه؟ عن إيش؟ عن السحر ومن وضعه. لا تسأله عن المغيبات، عن السحر، قل له: اتق الله واخرج من هذا الإنسان، واتق الله ولا تعتدي على المسلمين، انصحه. أما أنك تسأله عن أشياء ويخبرك بهذا ما يجوز. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد زيارة المدينة أولا، ثم أذهب إلى جدة، ثم إلى مكة للعمرة، يقول: فمن أين أحرم؟ هل أحرم من ميقات المدينة؟ نعم، إذا توجهت من المدينة تريد مكة فأحرم من ميقات المدينة ولا تتعداه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص ذهب إلى محل ذهب وأخذ من صاحب المحل قطعا من الذهب ليريه زوجته في المنزل، فإن ناسبها اشتراه وإلا رده إلى صاحبه، فهل هذا الفعل جائز؟ ما دام لم يعقد البيع إنما يعرضه على زوجته، فإن رغبت اشتراه فلا بأس بذلك. أما إذا كان عقد معه البيع وقال: لي الخيار لما أشوف رأي المرأة، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الإسبال إذا كان لغير خيلاء؟ ما حكم الإسبال إذا كان لغير الخيلاء؟ حرام، لكن إذا كان مع خيلاء فهو أشد، يصير خيلاء وإسبال. أما إذا كان إسبال من غير خيلاء يصير إسبال، عليه إثم المسبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الجماعة الثانية في المسجد هل لها نفس أجر الجماعة الأولى؟ إذا كانوا جاءوا يريدون الصلاة وفاتتهم الصلاة وأقاموا جماعة بعد سلام الإمام فهم على نيتهم، لهم الأجر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح عقد النكاح إذا كان المأذون الذي عقد النكاح يمارس السحر والشعوذة؟ إذا كان يمارس السحر والشاولة فهو كافر، الساحر كافر، لا يجوز أنه يتولى عقد النكاح. نعم. لكن لاحظوا أن عقد النكاح ما هو اللي المأذون هو اللي يعقد، اللي يعقد الإيجاب والقبول، الإيجاب من الزوج أوليه والقبول من الإيجاب من ولي المرأة، من ولي المرأة أو نائبه، والقبول من الزوج أو نائبه، وهذا إنما هو مشرف فقط على العقد. فإذا تم الإيجاب والقبول بين الزوج وولي المرأة فقد انعقد النكاح، حتى ما لو ما هم عند مأذون، لو ما هم عند مأذون إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ما ينتاب الإنسان المؤمن من هموم على مستقبله في الرزق وغيره، هل ذلك يكون قادحا في التوحيد؟ نعم، توكل على الله، يحسن الظن بالله ويعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يكون عنده وساوس من المستقبل وسوء ظن بالله وإلى آخره. يحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويعمل الأسباب، أسباب الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أرغب في الدخول إلى كلية الشريعة، ولكن الوالدين لا يرغبون في ذلك، بل يرغبون أن أدخل إلى كلية الطب أو الهندسة. لا، لا تطعهما، أدخل في كلية الشريعة ولا تطعهما، لا أقنعهما إذا اقتنعا وإلا لا تطعهما، قل هذا هو مصلحتي وهو الذي أريده وهو الذي فيه الخير، وهم ما يدرون، يبون طمع الدنيا فقط، مع أن الشريعة ولله الحمد فيها الخير، خير الدنيا والآخرة. ما شفنا طلاب الشريعة الآن متعطلين من الأعمال، بل هم القادة الآن، هم القادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت محتاجة؟ هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت محتاجة؟ إذا لم يكن لها زوج أو لها زوج فقير ما يستطيع الإنفاق، أعطي زوجها الذي ينفق عليها، أعطي الزوج، وهي تهدي لها هدية، إذا بغت تهدي لها هدية وصلة جزاك الله خير. أما الزكاة إنما تعطى للمنفق على المحتاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إذا لم تكن مع زوج، أرملة وفقيرة، فهي أولى من غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أن يحتفل الزوجان كل سنة بذكرى زواجهما؟ لا يجوز هذا، هذا من فعل الكفار، تشبه بالكفار، ولا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز فتح حساب جار في بنك الربوي لغرض استلام الراتب فقط الذي ينزل على هذا الحساب؟ إذا كان للحفظ فقط فلا بأس، هذا من الضروريات، كل الناس يدعون الآن ضرورة، وين يدعون أموالهم؟ يخافون عليها من السرقة، من الضياع. إذا كان ما هو للاستثمار وإنما هو للحفظ فقط ويسحب منه إذا احتاج، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يصنع من دفع الزكاة لأقاربه المستحقين وهو لا يعلم أنه لا يجوز الدفع لهم وقد علم الآن؟ إيش؟ يقول ماذا يصنع من دفع الزكاة لأقاربه المستحقين وهو لا يعلم أنه لا يجوز الدفع لهؤلاء وقد علم الآن؟ من هم أقاربه هؤلاء؟ لازم يحددهم، أبوه ابنه، هذا ما يجوز، أبوه ابنه ما يجوز هذا، أما غير عمودي النسب فلا مانع، تدفع للأقارب المحتاجين، هم أولى من غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لمجموعة من النساء أن يسافرن بالطائرة من مدينة إلى أخرى بدون محرم، علما بأن مدة السفر قصيرة ساعة ونصف؟ لا، ما يجوز. المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والحديث عام. والطائرة يعتريها ما يعتريها من الصوادف ومن تغيير المسار ومن أو المرأة تمرض، من يعولها، من يحملها، من، فلا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم. نعم، حديث عام. وأيضا حاجة المرأة إلى المحرم في الطائرة وفي غيرها. نعم. وهذا حفظك الله يسأل فيقول: ابنتي تدرس في خارج هذا البلد، وأسافر معها كمحرم ثم أعود وأتركها لوحدها في ذلك البلد، فهل يعتبر تركها هناك محرما، وهل لا بد من المحرم والجلوس معها؟ لا، إذا كانت بين المسلمين وبين الجيران ومحل آمن فلا تحتاج إلى محرم. المحرم للسفر، المحرم للسفر، ما هو للإقامة في البلد. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وعند إرادتها للعودة إلى البلد، فهل يلزمني الذهاب للإتيان بها؟ بلا شك، أنت ولا غيرك من محارمها لازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة كانت حاملا وأفطرت أياما من رمضان، يقول: فما الحكم في ذلك، وهل يلزمها القضاء؟ هل يلزمها القضاء؟ ما في شك يلزمها القضاء، لكن إن كانت ما تستطيع في الوقت الحاضر تؤجل القضاء إلى أن تستطيع ثم تقضيه، لا بد من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للعقيقة عن الغلام شاتان، إذا لم أجد إلا شاتا واحدة ولم أستطع إلا واحدة، فهل أقوم بذبحها؟ اذبح واحدة، وإذا أيسرت اذبح الثانية، وإذا لم تقدر فلا حرج عليك. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إنني أصلي وأزكي وأعمل الأعمال لله، ولكن في بعض الأحيان لا أعرف كيف أنوي، وإنما أفعل الفعل فقط لأنني ملزم به. أنا أحد ما يعرف كيف ينوي؟ ما أنا أحد ما يعرف كيف ينوي. النية هذه ما هي بتعلم ولا هي النية هذه القلب، النية في القلب محلها القلب، ولهنا عاقل ما ينوي شيء، إما زين ولا شين. اللي ما له نية هو المجنون أو الصغير الذي لم يبلغ، هو اللي ما له نية. أما من بلغ وهو عاقل فلا بد له نية، أما نية خير وإما نية شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يكون محصنا من الشيطان، يقول: فهل قراءتها تكون في يوم واحد أو لا بأس في أن تكون في أيام متعددة؟ حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، تقرأ فيه حسب الاستطاعة حتى يكملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، يعني بعض الناس يقول لازم تقرأ سورة البقرة قبل تنام، هذا ما كل يستطيعه، قبل تنام تقرأها؟ لا، ما هو صحيح، حسب الاستطاعة يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قتل الذباب المؤذي عن طريق المصيدة الكهربائية، الصعق الكهربائي؟ نعم، إذا لم يندفع إلا بهذا فلا بأس، لكن فيه مبيدات، فيه أشياء غير الصعق تستعملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يضيف إلى أنواع التوحيد الثلاثة قسما رابعا، وهو لا، ما نبي له إضافة، هبت، يكفي الثلاثة. أي نعم، ما نزيد شيء من عندنا ونبتكر شيء من عندنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يرى خلق القرآن أو يقول بخلق القرآن إذا لم